استحباب الوتر عموما أن تسلم ثلاثة، تأكل ثلاثة، تتكلم ثلاثة، تشرب ثلاثة، تسلم ثلاثة، تستأذن ثلاثة، فهذا التثليث أو الوتر هذا على الاستحباب لعموم قول سلم إن الله وتر ويحب الوتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا.